بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ربنا جل جلاله يخاطب بني إسرائيل في القرآن بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالم زمانهم. ويخاطبهم بقوله: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. نعم الله على بني إسرائيل ما أكثرها، ما أعظمها، ما أجلها. والسؤال: هل قابل بنو إسرائيل تلك النعم بالشكر والاعتراف والعمل بطاعة الله عز وجل، أم قابلوها بالجحود والنكران وإساءة الأدب مع نبيهم موسى عليه السلام؟ لا شك أن القرآن الكريم يجيبنا عن هذا السؤال بالجواب الثاني، بأن بني إسرائيل كان منهم الكفر والجحود ونكران تلك النعم واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير وإساءة الأدب مع نبيهم موسى عليه السلام. وأذكر لذلك نماذج. النموذج الأول: لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وقد خرجوا من تلك الأرض التي أيبسها الله لهم، حين قال لنبيه موسى عليه السلام: أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الأشم، كالجبل الكبير. ومشى بنو إسرائيل مع نبيهم عليه السلام على تلك الأرض اليابسة فخرجوا منها. هؤلاء بنو إسرائيل بمجرد أن خرجوا ونجاهم الله عز وجل من فرعون، وقد نظروا إلى ذلك العدو اللئيم وهو فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فرأوا البحر قد انطبق عليه وقد أغرقه الله عز وجل وجنوده، كما قال سبحانه: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقبل ذلك قال لهم: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقال لهم: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. بمجرد أن خرجوا وجدوا جماعة من الجهال الأغمار المشركين يعبدون أصناما لهم، فقال هؤلاء الناجون من بني إسرائيل، قالوا لنبيهم موسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله جل جلاله سجل عليهم تلك المنقصة وذلك الأدب السيء في سورة الأعراف، فقال جل من قائل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء بنو إسرائيل وجدوا هؤلاء المشركين يعكفون على أصنام لهم، يعكفون أي يقيمون على تلك الأصنام، معظمين لها، ملازمين إياها. فهؤلاء سارعوا إلى القول: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله. إذن من أنجاكم إن لم يكن لكم إله؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فموسى عليه السلام أنكر عليهم، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء عابدي الأصنام المشركين بالله عز وجل متبر ما هم فيه، متبر أي هالك مهلك